بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سجود السهو، وسجود السهو كرجي قال رحمه الله: من غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام. من غلط في الصلاة بكلمة غير القرآن سجد بعد السلام. طيب أوه جرينا صلاة نريرو كلمة جنرا قرآن دبر راني كقرن كدي يا جرينا غلطة يرا كلمة بردو كرينا كي يعني صلاة يعني هي صلاة كرير جرينا إيري كلمة جنرا قرآن دبر راني كقرن كدي إذن كلمة قرآن دبر راكي مثل بريكة سنة ناسو أو بيرة بريكة سنة ناسو سجود بعدية كده، سجود بعد السلام مين اللي هي بعد ما سلام قو ترارة خلاص كنا تيجات غيره كده سلام كيدين جاي عندو سلام كيكي جاي عندو سلام كيكي خلاص كنا سو ودورا سجدة عندو سجودي كنا راه كيرا ورا سلام جاي كده. وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسر المعنى فيسجد بعد السلام. طيب اوغي سالانيري اوغي سالانيري رو كلمه غنرا قران كارغرا سوره غيره كدي غاب دوك نرا قران كارغرا كو اورنيري كي غيرني سوا سوا غيره يو كي بيرو غيرني